الواجب على كل مسلم أن يستشعر نعمة الله جل في علاه، وأن لا يفسد ما قد أصلح من أمره، وأن لا يهدم ما قد بنى. يا مسلم، الأمر لا يقف عند انتهاء رمضان. مما يدلك على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. انظر، لم ينتهي الأمر عند رمضان. وهكذا أيضا يقول في صوم يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، ويقول في صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في صوم يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وأبعث فيه وأوحي إلي فيه. هذا يدلك أن العبادة لم تقف عند ذلك. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الصيام وأفضل الصيام بعد صوم رمضان صوم شهر الله المحرم. انظر إلى فضل الله جل في علاه في تنوع العبادات على مر العام. كذلك أيضا صيام 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض 13 و14 و15. انظر إلى أفضال عظيمة، ليس من أيام أحب لله العمل الصالح فيهن من هذه العشر، وهي العشر ذي الحجة. انظر إلى أفضال الله عليك على مدار العام الهجري كله. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف عند قيام رمضان، بل كان يقوم على مر الأيام، على مر الليالي من العام كان يقوم حتى تتفطر قدماه. فتقول عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أفضل عبادة بعد الفريضة قيام الليل، وكان يقول: صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. لم ينتهي الأمر عند ذلك. لذلك يا مسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا كان ثلث الليل الأخير من الليل نزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق به، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة. فأين الذين ينشطون في رمضان؟ فإذا من صرم رمضان عادوا إلى كسلهم، عادوا إلى الضياع، عادوا إلى المعاصي، عادوا إلى هدم ما قد بنوا. يا مسلم، أين الصيام؟ ويا مسلم، أين القيام؟ ويا مسلم، أين قراءة القرآن؟ ألم تقرأ قول الله جل في علاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ اليقين هو الموت. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3. هذا يدلك على أن العمل ينقطع بالموت، عملك لا ينقطع إلا بالموت. فمن ظن أن الأمر في رمضان فقط فهو واهم، إنما عبادة الله حتى تلقى الله جل في علا. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ من هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، بداية توبة صادقة وعزم بأمر الله على الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن جاءه الرجل: إن شعائر الإسلام قد كثرت علي فأوصيني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم عمرك كله. فيا مسلمون، الواجب على كل مسلم أن يستعد الاستعداد الصحيح للقاء الله جل في علاه، فإنه لا يدري متى يباغته الأجال، ولا يدري متى يوضع في قبره. لذلك أيها المسلمون، في عيدكم ينبغي أن تحمدوا الله جل في علاه على ما قد أكرمكم به. فمن قد كان أحسن في رمضان الصيام والقيام فليحمد الله ثم يرجو ربه القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن قد أساء ولم يحسن فالواجب عليه التوبة، والواجب عليه الندم، وأن يشحذ همته، فإن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة وذي الحجة. فيا مسلم، الله جل في علاه ينادي عباده: هل من تائب فاغفر له. والله فتح باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها.